بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مجلس جديد مع قراءتنا لكتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. نكمل من الأثر 44 بعد 700، وهو دخوله في ذكر أحاديث كفر تارك الصلاة. طيب، قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان وطلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. قال: حدثني أبي رحمه الله، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال: حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حسين بن واقد، حدثنا عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أن يترك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة. نعم. وهذا الحديث، وهذه الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كفر تارك الصلاة، لو لاحظت وتأمل فيها الجمع مشترك، طبعا هذا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الجامع المشترك فيها هو ذكر الترك. واضح؟ الجامع المشترك فيها ذكر الترك. نعم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، في حديث بريد. العهد بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، في حديث جابر مع روايات مذكورة. لاحظت؟ والإمام أحمد رحمه الله سئل، وهو من هو في التوسع في السنة والإمامة فيها، سئل: هل يقال هنا الجحود؟ فقال: لا أعرفه. الإمام أحمد يقول: قل لا أعرفه، لأن هذا الجحود تقييد ترك الصلاة بأن الكافر فيها هو الجاهل فحسب، هذا القيد في هذه الأحاديث قيد محدث مبتدع، وهو يوافق أصول المرجئة لا أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة على وجه الخصوص، وهي مسألة ترك الصلاة. هنا المحقق في الحاشية يقول: وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف هنا صريحة في تكفير تارك الصلاة بالكلية، سواء تركها جحودا أو كسلا وتهاونا. والمراد بالكفر والشرك هنا هو الكفر والشرك الأكبر المخرج عن الملة، لا أنه الكفر الأصغر أو كفر دون كفر. ثم ذكر كلام ابن تيمية في الشرح العمدة في إبطال الوجوه على أن المراد بالترك والجحود، لكن هنا فقط ننتبه لقول المحقق، أعني عادلا آل حمدان، حين قال في تكفير تارك الصلاة بالكلية. ما معنى بالكلية؟ يعني واحد، يعني تكفير تارك الصلاة مطلقا الذي لم يصلي ظهره، إذا كان هذا المقصود، وهذا الذي يظهر لي، يعني لا يصلي مطلقا، وهذا الذي لم يصلي مطلقا، يعني ولا يعني أغلب دهره وعمره لا يصلي، هذا لعدم تكفيره ومذهب المرجع. وذاك عده إسحاق مذهب شاذا، يعني في واحد المرجع ترجع تعظيم قدر الصلاة تجد أن إسحاق يقول أن بعض المرجع ماذا قال؟ قالوا الذي لا يصلي نرقبه، نبقى ننظر فيه، أو مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم، فإذا مات على ترك الصلاة هذا هو الذي يكفر. يعني يريدون أن من ترك الصلاة أي تركها حتى مات عليها. فقال إسحاق هذا لا يشبه المذاهب أهل العلم، إما يكون مسلم يوم ترك الصلاة أو ما يكون كافر، أما أنه يكون مسلم بترك الصلاة ثم يحق له الكفر بالموت هذا قال لا يوجد. وعند إسحاق مذهب شاذ. لذلك الذي لا يكفر تارك صلاة بالكلية هذا مرجع. لماذا؟ لأنك أنت تقدم معنا في كتاب الإيمان أن الإيمان قول وعمل، عمل الجوارح قوامك على الصلاة، حيث العمل وضع قوامه على الصلاة بعد التوحيد الصلاة. فإذا واحد ترك الصلاة وضع لقوام عمل الجوارح والقدر المجزي ليتحقق به الجوارح فهذا يكون من لا يكفره، يعني فهذا تارك كالذي لا يكفر تارك عمل الجوارح سواء بسواء. لكن مذهب السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البحث في صلاة اليوم والليلة، هم لا يبحثون في من لا يصلي مطلقا. أنا هذا الذي لا يصلي مطلقا قلت لك إسحاق عد مذهب شاذ للمرجع، هذا مذهب المرجع. أما بحث الناس هنا وقع الخلاف في القدر الذي يتحقق به ماذا؟ الكفر. أكفر القصة؟ أي نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم من ترك فقد كفر، هذا محكم تبقين عليه نكافر كفر أكبر، هذا بيجمع السلف. لكن ما القدر المطروق الذي يحصل بهذا الكفر؟ يعني مناطه، هل يحصل بصلاة، بثلاث صلوات، بصلاتين مشتركتين في الوقت، بصلاة يوم وليلة يعني خمس صلوات؟ هذه مذاهب كلها ذكرها المروزي في تعظيم قدر الصلاة أهل الحديث، أن منه من كفر بصلاة واحدة ومنه من كفر بصلاتين مجتمعتين في الوقت، يعني واحد يترك الظهر والعصر حتى تغرب الشمس ويترك المغرب والعشاء حتى يطلع الفجر، ومنه من كفر بصلاة يوم وليلة يعني يترك ما يصليش يوم كامل، لا يصلي يوما كامل. هذه مذاهب كلها محكية في أصول أهل الحديث. المذهب الذي هو أقرب لمذهب الصحابة، يعني الصحابة جت عنه إطلاقات من ترك صلاة واحدة فقد كفر متعمدا كذا، الذي يظهر وترك صلاة واحدة هذا الذي يظهر الله أعلم. يعني مسألة اشتراك الأوقات وإن قال به أفاضل ومذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وأكثر نصوصه وانتصر له إسحاق وجماعة وابن المبارك من قبل هؤلاء قالوا أنه إذا واحد ترك صلاة واحد صلاة لابد ننظر في أوقات الاشتراك. فعنده مثلا الظهر والعصر لا يكفر تاركهما حتى تغرب الشمس، الكلام عمدا بلا عذر، انتبه عمدا بلا عذر، يعني متعمد ما عنده ولا عذر، واضح. والعذر عندهم هو العذر الشرعي وعذر التأويل، هذا يدفع التكفير. عذر الشرعي، الشرعي الذي عذرك به الشرع، خوف أو مرض، سفر، نوم، فهمت؟ يعني شيء في عذر. وفي عذر التأويل، وهذا حصل لبعض الولاة، هذا يعتبرونه لا يكفرون به. مثلا كتأخير بعض ولاة خاصة في بني أمية، لأن بني العباس كانوا أقعد وأقوم بالصلاة من بني أمية في المواقيت، يعني كان منهم من يخطب، وهذا ذكره إسحاق في تعظيم قدر الصلاة، يخطب الجمعة قريب من العصر، بل بعضهم يخطب الجمعة قريب من المغرب، حتى بعض السلف كان يصلي إماء في الحجاج. هو شي ظن، قال إسحاق قال يتأول، قلت أنا في أقضي في مصالح المسلمين، يقرأ كتب ورسائل الولاة والأمير المؤمن يريد منكم ضيع الصلاة. فالمقصود هذا النوع عنده عذر التأويل، فهمت؟ وجاءت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة، قالوا فما تأمر؟ قال صلي، صلوا في الميقات ثم ذهبوا وصلوا معه. فهذا الحديث عمدة من قاد أوقات الاشتراك، قالوا هؤلاء أخروا الصلاة لكنهم ما أخرجوا عن وقت الاشتراك، فكانوا يصلوا الظهر قريب من العصر، الظهر والعصر قريب من الغروب، يعني تضايف الشمس الغروب، سبحان الله. فقالوا مع ذلك لم يحكم النبي عليهم بالكفر، بل قال صلوا معه، صلي في بيتك في الوقت وروح صلي معه. فهذا دليلهم، طبعا هذا عذر فيه تأويل. فالعذر يكون فيه شرع أو يكون فيه تأويل هذا لا يدخل معنا في مسألة ترك الصلاة. نحن نتكلم على إنسان متعمد ليس له عذر إلا أنه تارك صلاة خبيث، خبيث النفس لا يصلي، هذا الذي نتكلم عنه، أو يتهاون ويتكاسل ويتماطى تمادى، فهمت؟ في التكاسل، هذا الذي نتكلم عنه. هذا النوع في تقدير الضعيف والله أعلم لا يسري على مسائل الولاة، وإنما يسري على مذهب تارك الصلاة عمدا، يعني أنه بوقت واحد يكفر. لا نقول أنه لابد من أوقات الاشتراك، لأن أوقات الاشتراك هذه للمعذورين كالحائض إذا طهرت، وهذا جاء في أثر عبد الرحمن بن عوف بن عباس، والمسافر إذا رجع، والنائم إذا استيقظ، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، هذه أعذار شرعية كلها. طيب واحد لو قالوا الولاة نقول عذر فيه تأويل، لكن هذا ما له تأويل. يعني واحد مثل يرتب المنبه على 10 صباحا، هذا وش تأويله يا جماعة؟ بالله عليك ايش تأويلك؟ عشان هذا بيت النية يرتب المنبه يقول يا جماعة الأهل بيتي أنا لن أقوم إلى 10 ولا أحد يسيقظ، غدر عطلة ويكأند وانتهى الموضوع. ما أستطيع أن أقول لك الولاة، الولاة عندهم تأولوا في مصالح المسلمين، هذا وش من مصالح عنده؟ مصالح الوسادة والغطاء، ها عياذا بالله، هذا عنده مصالح مع الشيطان. لذلك الذي لا يصلي بمعنى ليس له عذر مطلقا هذا صلاة واحد يكفر. يعني هذه الصورة التي إنسان يرتب المنبه 10 صباحا كفر، هذا الأصح الأقوال، هو الذي يذهب لحمد بن زيد ووكيع وجماعة لمن لا يعتبرون اشتراك الأوقات. ذاك وكيع يقول لو صلى لو صليت الظهر وجدت جالس ثم رجعت العصر استتيبه، وهذا صحيح. وإذلك إذا الإنسان صلى لم يصلي الظهر ويعلم ما العذر جالس، فلان صلي الظهر، شوف المباراة كرة القدم والإشاد في كشمة في شيء يعني من التفاهات، وجالس جالس جالس جالس ولا على بالص يا فلان صلي إن شاء الله، فجاء العصر هو لم يصلي الظهر، هذا كافر على الذي يظهر الله أعلم. لذلك لما تأملت في حجة من قال كإسحاق وغيره، وإمام أحمد كان يدخل حديث الولاة في هذا، الله أعلم الله أعلم أن مذهب من رأى بالصلاة الواحدة أقوى، لأنه موافق لفتاوى الصحابة المطلقة، ولا ينافي هذا حديث الولاة، كان حديث الولاة في من له عذر وهو فيه أو فيه تأويل، وهذا لا نتكلم عنه. ممكن واحد يتأول بعذر، ممكن واحد يتأول بعذر، هذه الأعذار يختلف فيها الناس. بعضهم مثلا يتأول المريض في بعض الأمراض، وبعضهم مثلا يتأول للمسافر أو الذي رجع من سفر، فيكون بعض الناس عنده شيء من التأويل نحو ذلك، فهذا يعني ممكن يعذر. لكن واحد ليس له عذر، هذه الصورة نتكلم عنها، يعني يتشاف في كرة قدم، يرتب المنبه على 10 كحال كثير من الشباب، جالس هكذا يسولف في المقاهي وكذا، وأذن المغرب وبعد أذن العشاء وفات عشاء في عشاء هو جالس أوه ميسي يا رونالدو، هذا كفر، هذا كفر. ولا شاهد مباراة كرة قدم في الملعب وجالس وأذن الأذان، وش عندك أنت مصالح المسلمين في جلد منفوخ ينط هنا وهناك؟ إيش مصالح المسلمين؟ وش هنستفيد هنا؟ وش استفادت أمة من كرة القدم هذه؟ هو جالس أوه سجل ما سجل، هذا لا شك أنه ما أحد يقول هذا، إيش عذره هذا؟ الحجاج بن يوسف كان يقرأ، مش نعذره فيه خبيث، لكن كان يقرأ في كتب أمير المؤمنين تأمركم تجاهدوا تؤعوا الثغور كذا كذا كذا، أمور دولة تأول بالمصالح وفي نص، يعني مش نعذره فيه بالهوى. أما أنت شنك وش من ثغور عندك؟ كرة قدم لا سجل ولا لم يسجل. لذلك والله أعلم أن الترك بالصلاة الوحدة وضع الصلاة الوحدة، أما من يرى الاشتراك فهو سيكفره إذا ترك الظهر والعصر مع بعض إلى الغروب، وترك المغرب والشمس عفوا المغرب والعشاء إلى أن طلع الفجر، وترك الصبح حتى دخل الظهر عمدا، هذا قال أحمد تحقق الترك، لأنه لا صلى ولا قضى. ونبه فقط أنه حتى من ترك الصلاة متعمدا، وهذا مذهب عامة الصحابة حكي عليه إجماع، أنه من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه القضاء، ما يجي يقول والله تركتها معمد الأقضية، لا تقضيها، تقضيها مع الإثم. والله كان الإثم الأكبر هو الكفر، تسلم وتصليها، تصلي المتروكة لا تتركها، واضح؟ عافانا الله وإياكم. من تضيع الصلاة. جعلني الله وإياكم المسلمين ممن يحافظون على الصلاة وهم عليها دائمون بفضله ومنه وكرمه. طيب نقف عند هذا ونتم في مجلس آخر إن يسر الله وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.